الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنعود في الحديث كلام الله تعالى احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد على موعد مع الدرس الثاني اليوم من دروس تنشئة طالب العلم وهو شرح كتاب الجهاد من سنن أبي داود وهذا الدرس التاسع في هذا الكتاب كتاب الجهاد وقفنا عند حديث أو باب نزول المنازل باب في نزول المنازل قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لنسبح حتى نحل الرحال وهنا وطبعا هذا الحق لباب الإحسان إلى البهائم حقيقة هذا يعني لو بقولت قبلها من باب الإحسان إلى البهائم قد ترى الترجمة صعبة إيش علاقة أو مش صعبة يعني إيش علاقة إن نزلنا منزلا أو نزول المنازل في مسألة الجهاد هو الظاهر من المعنى إن الفائدة بأن الناس إذا كانوا على سفر ومعهم رحال فقالوا إن كنا نزلنا منزلا لا نسبح هنا يعني على الصحيح إنه لا نصلي أو لا ندخل في الصلاة أو حتى نحل الرحال يعني يريحون البهائم التي معهم والرحال فكونها ويحلونها حتى أنها ترتاح ثم يعني يبدأون في قيام بشؤونهم بعد ذلك وهذا من باب الإحسان إلى البهائم يعني ذلك هذه فائدة الحديث أو لأنه أتى ببعض في أحاديث قبله في مسألة أيضا حسن التعامل مع البهائم وغير ذلك والإحسان إليهم هذه العلاقة القوية اللي في بينه وبين الباب يعني وإلا المعنى يعني لا يظهر غير ذلك والله أعلم ثم قال باب في تقليد الخيل بالأوتار حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أو في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين وبهذا الباب ايضا فيه هذه الابواب التي ستاتي وما بعدها ما زلنا في مساله التعامل مع البهائم وغير ذلك والحيوانات التي يستعان بها على الجهاد فهنا قال لا تقين في رقبتي بعير قلاده يعني القلادات الشيء اللي بيعلق في وكان العرب تعلق في البعير قلادات قال ولا في رقبتي بعير قلاده من وتر ولا قلاده الا قطعت هنا مالك يرى بأن الحكمة في ذلك كانت العين كان البعض يضعون هذه من الأسباب الغير مشروعة في دفع العين زي اللي بيجي على الباب وتلاقي حاطط لك حدوة حصان أو حاطط لك كف كده هوت إيه خمس صوابع زرق أو عين حاطط لك زرقة كل هذا ظن إن أنت إيه أنت عشان تدخل عينك ما تجيبش الباقي يعني ما تحسدش أهل البيت ولا ذلك مثلا يقول لك خمسة وخميسة ومش عارف إيه وخمس ويقعد يعملك بإيده كده كل هذه أمور من البدع التي لا تدفع العين العين دفعت كما جاء بالرقية بالمعوذتين بغير ذلك إذا مالك قال أرى أنه من أجل العين فكأنه كان يوضعونها على البعير من أجل دفع العين عن البعير أو شيء يعلقون ذلك وهذا سبب قاله مالك لكن في عدة أسباب عند أهل العلم يعني بعضهم اجتهد فقال بعضهم قالوا بأن إن إن إن لما بيعلق عليها القلائد هذه والأوتار بتكون فيها مشقة عليها في السير يعني تتعبها عند الجري والركض، ممكن تؤذيها عند الجري أو الركض أو تشغلها أو شيء فتؤثر عليها مثلا. بعضهم قال إن هذه القلائد والأوتار لما بتقلد ممكن تعلق بالشجر في أثناء السير، يعني هو بيجري بيها فلأي سبب ترتفع القلادة فتمربط في شجرة أو تربط فهنا ممكن يؤدي ذلك إلى اختناقها عند الجري، تختنق، وممكن تؤدي إلى أن هي تقف يعني أو تقع فيؤدي إلى ضرر عليها بسبب ذلك، يؤدي ممكن إلى هلاكها بسبب هذه الأمور. هذه كلها حقيقة اجتهادية، يعني علل اجتهادية أو أسباب اجتهادية من بعض أهل العلم في المنع، هذا منع من التعليق. الظاهر بأن فيها كأن التعليق قد يكون فيه مفاسد بدنية، ضرر حقيقي، أو قد يكون كما قال الإمام مالك أن هي من باب دفع العين، وهذا أيضا وجيه لأن البعض كان يرون بذلك العرب في بعض هذه الأمور التي قد تكلمنا عنها. فيكون النهي شامل للجميع، النهي يكون شامل لكل هذه الأنواع أو هذه الأسباب التي قالها. العجيب أنه هنا جاء حديث يراه وآخر لأنه سيبين أن النبي كان يضع قلائد على البعير، فإذا في قلائد ممنوعة وقلائد غير ممنوعة، لأنه سيأتي الآن يقول. طبعا هو قال هنا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، يعني كأنه مقصود أن الناس بيتين في أماكنهم والرسول بيعدي عليهم بينادي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي ينادي على أنكم لا تفعلوا كذا وكذا وهم في مبيت، يعني هم في أماكنهم موجودين فيها. والبعض قد يكون إن هذا معناه ما بيتهم يعني في إقاماتهم، يعني هم مش على سفر، يعني لم يكونوا على سفر يعني في بلدهم، كان ينادي منادي يعني في الناس إنك لا تقلدوا البعير أو غير ذلك أيضا. وهنا قال في تقليد الخير، ومع أن الخير لم يذكر في الحديث، والباب قال في تقليد الخير الخيل، والخيل لم يذكر في الحديث، ذكر الإبل، ويبدو أنه التقليد هنا ذكر الإبل ومقصود بكل الحيوانات أو البهائم التي تستخدم في الركوب وغير ذلك كالإبل والخيل وغير ذلك أيضا. من بعض بيحطوا في العربيات طبعا المراية اللي في العربية تعمل تلاجي فيها نازلة بتاع الزرقاء اللي قد كده دي كنوات والعين والكفوف في العربيات تحديدا أيضا، كل هذا طبعا هذه من البدع، بل قد تصل للشرك إذا اعتقد فيها طبعا، يعني وهذه ليست من الأسباب التي تدفع العين، فقد يكون شرك أصغر يكون شرك أكبر كمان إذا، فلكن هي أصلها في الشرك الأصغر طبعا ذلك أيضا. ثم قال باب ما جاء في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها، انتبه، ولا تقلدوها الأوتار. طيب هنا قال باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها، وهنا ارتباطها يقصد بها قريبا بقى من يعني هذه من اعدادها وتهيئتها لاستعمالها في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله، ويعني يدخرها، لذلك من اعظم الاوقاف كما نتكلم يعني قبل الدرس ان يوقف الخيل الجهاد عليها في سبيل الله، وهذه يعني يحتاج طبعا منا ان يدخرها، يعني تكون عنده يكرمها يعتني بها، فلما تأتي الحاجة تكون تحت التصرف أهل الجهاد. إكرامها طبعا أنه يحسن إليها في التغذية في الأكل والشراب، أنه يعالجها لو مرضت لا يصل إليها أذى، كل هذا. قال والمسح على أكفالها، وهذا المقصود أنه يعني يؤنسها، يمسح على أكفالها يعني يجعلها يعني يؤنسها معه، يعني كأنه يتلطف بها ويحن عليها إلى غير ذلك، ومن باب الأنس معها يعني أو يأنسها. أيضا ممكن يكون إزالة الغبار، بعضهم قال إزالة الغبار والتراب عنها أو الوسخ والأشياء اللي هذه اللي ممكن تراب، يعني هذا يراد به كذا أو يراد به كذا، صح يا أصحاب الخير؟ فقال ارتبطوا الخيل يعني اربطوها حتى تتخذوها وتنشئوها وتحافظوا عليها بذلك وللغزو، وامسحوا بنواصيها وأعجازها، نواصي مقدمة الرأس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الحديث اللي معكم ده ضعيف، تلاقيه مش عندكم في النسخة صح؟ اللي معكم حسن إن هو بعض الضعف. طيب يعني هو عندكم في الحسن. لكن الحديث طبعا: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم فيها، تأخذ الأجر وتغنم بها أيضا في الجهاد أيضا. قال: وأعجازها يعني مؤخراتها، المؤخرات الذي هو فإذا يمسح هنا ويمسح هنا من باب كما قلنا، أو أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، يعني اجعلوا لها قلادات. هنا جاءه الأمر بالقلادة أيضا، لكن لا تقلدوا الأوتار. الأوتار دي كانت نوع من أوتار القصي، نوع من الوت يعني الخيوط أو شيء كانوا يستخدمونها في الجاهلية ويقلدون بها الخيل. هنا قال قلدوها، يعني قلدوها يعني إذا احتجتم لشيء كالخطام كاللجام هذه هتقلدها بها كذا وتسحب بها وتتعامل معها، فهذا يسوق التقليد بها، هذا يسوق التقليد بها. فيعني قلادة لحاجة اللي هي كخطام كما قلنا كلجام يمسك به الفرس ليس فيه إشكال، حتى في البعير خيل أو بعير أو الدواب، لأن الإنسان كان يركب البعير وهو مخطوم أسف بالطاء، وكان يشد الخطام، يعني إذا كان في قلق أو شيء مقلد عليه أيضا، ولو كان في زحام يمسك الخطام أكثر، يعني عشان يمسكه حتى ما يجري منه، وإذا كان في مساحة واسعة يرخي الخطام وهو يمشي بذلك. فهذه القلادة لا بأس بها، القلادة المنهية عنها التي كما بينا في الحقيقة في القلادة اللي قد إما تضر أو يكون فيها هذا المعنى اللي هو مخالف لمعنى الحسد أو دفع العين أو غير ذلك أيضا. إذا لو غرض محمود لا بأس، لو غرض مذموم لا بأس، لا تصح فيه ذلك. والحديث في عقيل بن شبيب ذاك بعض أهل العلم ضعفه، ويبدو أن الشيخ الألباني حسنه عندكم، لكن أكثر من واحد حقيقة ضعف الحديث من قبل. يعني طب لو وضعت على الخيل سلاسل زينة، إيش في ناس بتزين يروقها كده يقولوا لتجملها يجملوا الأعناق، هذه لا إشكال فيه، يعني هذا ليس من المنهي عنه والله أعلم فيه، لأن هي عادة منتشرة، يعني أعتقد موجودة عند أصحاب الخيول وكده، ممكن هو لو الخيل يعني تعجبه أو خاصة به هو ممكن إنه يزينها كده ويجملها وغير ذلك أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقلد الهدي، تذكروا أنه كانت عائشة تقول: كنت أقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي وما أرسله لبيت الحرام كان يرسل ويقلده بقلائد يزين، لأنه ذاهب إلى بيت الله عز وجل، يعني قربة وصدقة لله عز وجل أيضا. قالت عائشة: كانت تعملها فتائل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان لك الإشعار يشعرها حتى يعرف أن هذا هدي. طب ليش كانوا بيعملوا كده؟ عشان لو طلع عليهم قطاع الطرق والناس اللي بيعتدوا يعرفوا ان دي راح البيت الله الحرام فيتركوها، ده لو ما كان في يعني كان عندهم حراميه بزمه شويه. ثم جه مثلا المصري المشهور: ياكلوا مال النبي، اللي هم يعني اللي هم لما يكون اشد واحد نصاب يقول لك ده ياكل مال النبي، يعني ما عندوش. فهو كان فعلا زي كده حتى اذا لقيت يعرف تترك لا احد يعترضها، لان اصبحت وقفا لله ما خرجت. فانت الان بتاخد كانك هتتعدى على ايش؟ ممكن بقى يجي واحد دي مساله فقهيه، يعني يجي واحد حرامي ناصح فقيه درس الفقه فيقول: انتم اوقفتموها في سبيل الله، انا من الفقراء فانا من سبيل الله، فلي حق في هذه معاكم 100 اخذ واحد منهم واخذ وامشي. ده فقه؟ شوف بقى اقعد معاه انت بقى، ان هو يقول لك: مش انتم اوقفتموها للفقراء وانا من الفقراء فأنا ليه حق في هذه المسألة. دي مسألة حتى تنزلوها عند أهل الفقه، يعني ممكن يفرعوا عليها، بس هل يحل؟ لا أم لا يحل؟ لا يحل ذلك. طيب ثم ننتقل إلى: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. يا الله، باب تعليق الأجراس. باب في تعليق الأجراس. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن سالم، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. الإمام أبو داود السجستياني رحمة الله عليه بوب هذا الباب، بابه في تعليق الأجراس. تعلق الجرس فين؟ في الخيل، في الإبل. فكأن ذلك قال فينا سلام لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. طب هنا أهل الأصول، لا تصحب الملائكة، الملائكة هنا جاءت إيش؟ ألف جمع معرف بالألف واللام لتفيد إيش بقى هنا؟ يعني جميع الملائكة. طب هل هذا عام يراد به العموم؟ استنى أنت هتقول إيه؟ تدرست؟ سمعت؟ سمعت أنت؟ سمعت الورقات؟ لا بس يعني إيه اللي معروف؟ مش جميع الملائكة، مع ملك الموت مثلا مش جميع الملائكة فكده يعني. وملك الموت بيمشي مع الرفقة؟ يعني ماشي مع كل رفقة في ملك موت ماشي معاهم؟ طيب ماشي، استنى استنى انتظر، بلاش من مخك ولا عمر. في الملكين اللي الشمال الملكين اللي يبقى ده عام يراد بالعموم، كلامي اصولي. يا يوسف ايه رايك؟ هل عام يراد بالعموم ام يسمى ايش؟ ايه؟ حد بيهمهم انا مش سامعه. مين؟ عام يراد بالخصوص. عام يراد به الخصوص. ليش؟ لان هناك ملائكه اللي بتكتب الكتبه فلا بد تصحبه. دي ماشيه معاه ماشيه معاه، ما لهاش علاقه بشيء. اذا ليس هنا الملائكه كل الملائكه، صحيح؟ يبقى هنا هذا ممكن تقول انه هذا لكن طب اي ملائكه بقى؟ خلاص عام يراد بالخصوص. اي ملائكه التي لم تصحب؟ ملائكه الرحمه. ملائكه الرحمه مش هتصحبه، لكن ملائكه الملازمون للكتابه لا يفارقون الانسان. يبقى هنا المقصود ان ملائكه الرحمه لن تكون معك، زي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. فهل نفس القصه او نفس المعنى؟ هل الملائكه كلها لا تدخل؟ يعني الملائكه مش هيكتبوا؟ لا، الكتبه موجودين، لكن ملائكه الرحمه لا تدخل في هذا المكان الذي فيه ذلك. فهنا كان الانسان يقول لا تصحب الملائكه رفقه فيها جرس. يعني لو جماعه مع بعضهم مع بعض ومعهم مركبين اجراس في الخيل او في الدواب او بقى في السيارات او شيء معاهم، يعني هذه في العنق الدابه، في الملائكه لا تصحبهم، تبتعد عنهم فلا يكون معهم ذلك. ما هو ده الجرس، مسبار الشيطان. ما هو هذا الجرس من روايات اخرى انه مسبار الشيطان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجرس منهين عنه، الجرس منهين عنه. فاذا الان انت لو وضعت جرس، ما هي لما تحط جرس في الرقبه وهي ماشيه هتقعد على طول ايه؟ الجرس هيشتغل، هيبقى في هذا الصوت، فهذا منهي عنه. لانه هو كما جاء في يعني احاديث اخرى او اخرى ان هذا من مزامير الشيطان. فاصبح هذا ذنب، لا لا يعني، وهذا يحرم منه المرء من رفقه الملائكه ايضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها جرس ايضا. و طب بقول ملائكة الرحمة طبعا أنت تحتاج إليهم، لأنهم يستغفرون للناس، يكونون مع الناس يستغفرون لك، ويعني ويكونوا سببا في رحمتك وغير ذلك بإذن من الله عز وجل. يدعون للمرء لما يكون مع ملائكة الرحمة، يدعون له أيضا. فسبب ابتعاد الملائكة عنك أن يكون هناك جرس في الصحبة هذه أيضا. وطبعا هنا هذا الأمر طبعا ممكن يتفرع عليه بقى اذا الحديث الذي سياتي، بس ناخذه. قال لا تصحب الملائكه، لو حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب او جرس. اصحاب الكلاب مصدعين دماغنا ليل ونهار. وان وانا قلتها فين؟ في كنت معانا في البلوغ، لما قلنا طيب هم قاعدين رايحين جايين، يقول لك الملكيه بيقولوا بطهاره الكلب. ماشي، عايز تقول بطهاره الكلب عند الملكيه. طب الملكيه قالوا انك تقتني كلب بدون سبب، او تقتني كلب ليس كلب صيد او زرع او ماشيه، ما قالوش الكلام. فما تيجي تساله الكلاب بقى اللي بيجيبوها اللعبه دي اللي في البيوت دي الصغيره دي اللي هم بيلعبوا بيها دي مش كلب حراسه حتى كمان. فلم يقل بها الملكيه، حتى اللي قالوا بان الكلب طاهر مش نجس ما قالوش بان باقتناء الكلب في البيت. والا حديث من اقتنى كلبا نقص من من من اجل كل يوم حديث قراتان وحديث قرات، يعني من اجورك قراتان كل يوم يروح، وفي حديث قرات كم قراريط انت عندك في اليوم اصلا عشان يروح منك قيراط قيراطان من الاجور لك بسبب بس فقط انك اقتنيت الكلب؟ ففرقوا بين ان هم بيلبسوا على ناس الان اللي عايزين يعملوا مزارع الكلاب واللي عايزين يشتروا كلاب ويطلع لهم الراجل ويقول لهم لا لا كلاب في خلاف في نجس الكلاب. طبعا يجي بقى الاخ يطحن مع الاخ الثاني في الكلاب نجسه ولا طاهره ونقعد نجيب في ادله واقوال والملكيه قالوا والجمهور قالوا ونسيب اصل الموضوع. طب يا عم احنا هنسيب لك عليك براحتك الطهاره والنجاسه دي دلوقتي، خلينا في الاقتناء بس. من قال بجواز الاقتناء؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب او جرس. طبعا لو كان الكلب كلب صيد ماشي، او كلب حراسه، او كلب زرع، او كلب ماشيه لا اشكال، لكن لو كان كلب غير ذلك فكان هذا من ايضا من الذم اقتناء الكلاب معك في فلا لا تصحبك الملائكه بذلك. وهنا زياده اذا مع الجرس، وهذا يدل على ايش؟ ان الفعل ده ماذون فيه ام ممنوع؟ ممنوع، ممنوع فيه صحيح ماشي ايضا. اما ان كان ماذونا فيه فلا اشكال فلا يمنع، لكن لو كان غير ماذون يبقى محظور. وما كان الصحابه يعني لما ياتيهم الامر او النهي ما كان يقول طب يا رسول الله الامر النهي ده نهي تحريم ولا نهي تنزيه ولا النهي ده على الكراهه ولا على التحريم؟ ما كانوا يقولوش الكلام ده، كان سمعا وطاعا. ايضا امس كنا بنتكلم في الصيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال رجل راى عبد الله بن البن في الحديث راى رجل يخزف عارفين ايه؟ يجيب الخزف الصغير ويضرب بيه، ونسب قال نهى عن الخزف اللي هو الزلط الصغير ده، قال انه لا يصاد به ولا ينكأ عدو، يعني ما بيموتش عدو، بل يقطع عين، يعني ممكن او يكسر سنه. يعني انت بتجيب واحد بتزوقه ما تجيب له عينه او تجيب له سنه، لا انت قتلته به ولا حتى عرفت تصطاد به لانه مش رمح. فنهى عن الخزف. فقال لما راى الرجل يخزف قال له نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فراه يخزف مره اخرى قال والله لا اكلمه. يعني اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخسف وانت ما كان بقى بيقول له طب هو نهى على الكراهه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان على التحريم؟ عشان لو كراهه معلش اسم شرعي فيه. هذا الفرق بيننا وبينهم. احنا الان كل ما نتكلم مع حد في شيء يقول لك طب يا شيخ بس ده وجوب ولا استحباب؟ ده نهي ولا يا حبيبي انت بتدعي اتباعك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تسمع ان النبي نهى الاصل انك تمتنع، ولما النبي يامر الاصل انك تفعل. صحيح في فرائض وفي تدرج في المسائل، لكن ده اصل لابد ان يعلمه الناس لما يجدوا الامر والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا سمعا وطاعا. لكن ممكن لما يشتد الامر بقى يعرف هو دوت فيه تحريم ولا فيه ايش، على اساس انه لو اضطر ان يفعلوا تفاصيل اخرى. لكن التاصيل العام ان انا اتمر بامر النبي وانتهى بالنهي، فهذا الامر غير ماذون فيه. الملائكه لن تصحبك، وحد يستطيع ان يجلس في مكان يقول انا مش عايز الملائكه فيه؟ ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراطين او قيراط في بعض الملائكه. اذا الملائكه لن تصحب رفقه فيها كلب ولا رفقه فيها جرس كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، زاد فيه جرس طبعا عن الكلب. ثم قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابو بكر بن ابي اويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. قال في الجرس، يعني قال في الجرس، يعني قال في شان الجرس في امر الجرس انه مزمار الشيطان، وكان هذا تعليلا للمنع، وتكون العله هنا منصوص عليها ليست علة مستنبطة. فمن إلا نص عليها؟ قال ليش يا رسول الله؟ كأنه يقول قال في الجرس مزمار الشيطان. فإذا وهذا لذلك كما قال في تحريم تعليق للبهائم أيضا، فقال الجرس مزمار الشيطان. طيب هو ما هي المشكلة بقى في الجرس دي؟ إن إحنا عندنا عمت به البلوى، لكن هو الحق إن الجرس اللي هو اللي بيجلجل اللي فيه الجلجلة، عارفين اللي هو هذا هو الجرس اللي فيه النهي، وإلا هو ليس كل صوت يكون جرسا. يعني في أجراس البيوت طبعا، في أجراس اللي هي بتبقى النغم اللي هو بيعمل لك سيمفونية دي، يقعد يروح ربع ساعة عشان ترن رنة وانت قاعد كأنك بتسمع مقطوعة موسيقية، دي خلاص دي مع لكن في مجرد صوت هذا لا يعد جرس، فالجرس الأصل فيه الجلجلة، انتبهوا لهذه المسألة من هذا اللي جاء فيه اللي هو الجلجل هذا. لكن لو في صوت عادي مميز يعني مجرد صوت تنبيه فهذا لا بأس به، لا بأس به. ذلك أيضا منبه الساعة ومنبه الهواتف أيضا لابد تختار شيء ما يكونش فيه الجلجلة، ولا طبعا في المعزوفات الموسيقية. وأنا بعجب إن الإخوة أو الشباب أو الناس بيجي يضبطوا المنبه عشان يصحى الفجر وتسمع المنبه بتاعه تحس إن أنت بتسمع أغنية فلان وفلانة وحاططها. طب أنت يا ابني هتصحى ده المزمار، ده الشيطان المزمار وهو اللي في ودنك هيقومك الفجر إزاي؟ ما هو طبيعي إن أنت مش هتقوم تصلي الفجر، يعني أكيد لما تجيب الشيطان هو اللي يزمر لك، يبقى هيقول لك قوم صلي، هيقول لك نام فعليك سبات عميق، بالعكس ده هو يفعل أكثر من ذلك. فهذه ويقول لي انا بقى يقول لي الاخ يقول لي انا بظبط هناك بشيء مش عارف اقول. فقلت يا ابني بتظبطه على ايه؟ عايزه قول لي ان ايه النغمه اللي بتظبط بيها دي؟ ما هو طبيعي انت ما تقومش، فتكتشف ان هو لن يقوم حقيقه، يعني ايه، بل هيستمتع بالنغمه ويضربها وينام تاني مره اخرى. فهنا لابد ان هو انه ينتبه لعدم اصوات الموسيقى اللي فيها الجلجله وهذه كلها، يعني ايه، وينتبه بقى اصوات تنبيه ممكن تكفي لاشياء يعني من باب التحذير. هذا الصوت لا اشكال فيه، يعني لا حرج في ذلك ايضا. فجاء النهي هنا عن مساله تعليق الجرس على اعناق البهائم، وكان البعض كان بيضع الجرس ليه؟ طيب عشان تجتمع حواليها الباقي، يعني بيضعوا للراس جرس، فهي لما تنفي تعمل جرس فباقي البهائم تسمع، فايه تاتي معها على الجرس كانه مناداه لها، كانه مناداه لها، خاصه في الليل، كان الليل بيبقى ليل بهيم، يعني ايش، مفيش اضواء خالص، يعني لو في قمر او نجوم مش زي الكهرباء اللي فيه، فبالتالي هو عايز ما يروحوش منه، فيضع الجرس لهم يسمعوا صوت الجرس فياتوا على الجرس، هذا يكون معهم. لكنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه هذا مزمار الشيطان ايضا. الراجح يعني ملاحظ الحديث اللي تكلمنا عنها كانها كلها في فضل العنايه بالخيل والدواب والامور والاشياء هذه، وهذه فيها إشارة والله أعلم عند العلماء إن هذا الأمر سيعود مرة أخرى، لأن هذه قالوا من علامات الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إذن دلالة على أن الخيل سيحتاج إليها في جهاد إلى يوم القيامة. يبقى ممكن يأتي زمن لا يحتاج إليه ويأتي زمن يحتاج إليه بعد ذلك، وهذه دلالة على بقاء الخيل إنه قال إلى يوم القيامة سيحتاج إليه. وإن اختلفت طبعا الوسائل الآن الموجودة مختلفة تماما، لكنها هي كلها لو لاحظت قائمة على إيش؟ قائمة على النفط، على الوقود، وهذا شيء مستحدث وممكن ينضب، ممكن ينتهي. زي كما بيحاولوا يعني يستخدموا وسائل أو موارد للطاقة في العسكرية والدفاع حتى لو بخلاف الوقود، لكن ما زال الأصل، سيبك من الاستخدامات المدنية، بيعملوا سيارات كهرباء، بيعملوا أشياء طاقة شمسية، لكن مازال كل العسكرية تحتاج لوقود، والوقود بيستخرج إما من نفط وبترول أو غاز، وكل هذه أمور ممكن يأتي الله عز وجل عليها زمان فتنضب من الأرض، فيعاد الأمر مرة أخرى إلى نعم إلى هذه الأمور التي تركب والله أعلم. لكن متى هذه لا نعلمها، لكن نقول إن نعم الحديث تبين ذلك والله أعلم في ذلك. ثم سأذكر بعض الآداب الآن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل أيضا مع الحيوانات. فجاء في ركوب الجلالة، وقال المصنف رحمه الله تعالى باب في ركوب الجلالة. عارفين إيه الجلالة؟ إيه ها جد؟ لا مش بتاعت الجارة، أنت عشان جلجلة. لا الجلالة غير الجلجلة، الجلجلة دي في الفرس، الجلالة ها. لا هتجيبها أيوة، همشيها لك صح، همشيها لك صح، سلم كويس، إيه ليه أنت عايز سلام كده عن باب الجهاد يا ابني، في إيه؟ احسنت. هي ايش؟ هي الجلاله اللي بتاكل اعزكم الله العذراء، اللي هي اللي بتاكل البعر، اللي هي النجاسات اللي بتخرج من الحيوانات والادوات، هذه اللي بتاكل ذلك تسمى جلاله، بتاكل هذه الامور. فتسمى النجاسات، هذه الامور هذه اللي تخرج، اما يخرج من الانسان الروث او يخرج من الحيوان، اللي يخرج الحيوان الروث اقصد، واللي يخرج من الانسان هذا لا يجوز اكله، لكن في بعض الدواب ممكن تاكلها. هو طبعا اتكلم عن الخنزير، بياخد الخنزير بياكل طبعا النجاسات ايضا، ووايد الدجاج ممكن ياكل منه، وهو دي مشكله، وبعض المواشي ممكن تاكل البقر فهذه اذا اكلتها، بس هنا دي مساله فقهيه يعني اصلا، لكن هو ليش نهى عن ركوبها؟ ان هي بتاكل النجاسه، فلو كان غالب اكلها من النجاسات بيحدث ان بتتغير رائحه، بيبقى في رائحه النتن موجوده في اللحم او في اللبن، كمان ينهى عن شرب اللبن، فإن لذلك لا تؤكل ولا تذبح إلا بعد أن يعني تمسك أياما، ودي ما لاش لها حد يعني، اختلف الفقهاء فيها أنها تأكل الطيبات فيتغير مرة أخرى اللحم، يرجع للرائحة تذبر رائحة، فيعلم أنها أصبحت ليست جلالة الآن، فممكن تذبح وتؤكل، لكن حتى هذه الفترة لا تذبح ولا تؤكل ولا يشرب لبنها. وهنا جاء النهي عن ركوبها بقى. يعني الأصل والمنع من الأكل، لأن هي بتأكل أكلت نجاسات حتى بان ذلك في لحمها وتغير لها، لكن هي ممكن لو استبدل ذلك اياما ترجع مره اخرى تتجدد يعني الامر مره اخرى. لكن هذه معنى جاء الامر هنا بالنهي عن الاكل، طبعا ده من قبل، لكن هنا جاء النهي عن الركوب، ان تركب، ان يركب عليها. طب هنا ليش؟ طب ممكن احد يحللها لي يا يوسف؟ عشان انت ساكت خالص النهارده مش عارف في ايه، لكن لازم نخليك يعني تطلع حاجه. ليش النهي عن الركوب؟ احنا بينا ايه هي الجلاله؟ طب ليه إيه علاقة الركوب باللي هي أكلته وشربته؟ هو البعد بيخلي المخ يصدي، ولأنك قلت، فهو إحنا عايزين نرجع نشيل من عليه الطبقة مرة أخرى وترجع، فليش طيب؟ ليه يعني ممكن يكون النهي عن الركوب؟ مع إن هي المشكلة هي بتاكل النجاسات والأكل مش هناكله، طب ليه ما نركبش كمان؟ تدبر. طب ممكن يقول لك بطريقه ثانيه، الكلب لو لعابه جه كم غسله؟ سبعة. طيب لو انت وضعت يدك على الكلب، مش على لعابه، على جسم الكلب، احنا بنقول ايه فيها يا صاحب الفقه؟ الشافعي. الشافعي. ليه بقى؟ طيب قلنا ليه يا حبيبي؟ ايوه ايه اللي خلانا نقول ماشي حطيت ايدي على جسمه، ايه اللي خلاني انا اقول انا بكلمه انا اقول بال وايه اللي نزل منه؟ اللي هو الفرو بتاعه. الفرو ما بينزلش، الكلب عنده فرو يعني اللي هو ها انا قاعد اجيبك معاك الشعر. ايه يا ابو شعر انت بس؟ مش الشعر هو لما الكلب بيجري ويمشي بيطلع منه ايه؟ ها تعبت الراجل يعني قاعد جاب الصينيه معاه وجاي وبتاع وبالاخر قطعت نفسه عشان قاعد على جيبك واديك شبرا وارجعك الاسماعيليه واجيبك منها عشان اخليك تجيبها. ايوه مش بتكلم عن كل اللي عاوز اوصل لك للعرق، في بقى ركوب الجلاله والعرق ماله؟ ايوه شوف انا قاعد الف كل دي عشان دائري والمحور وهي عشان بس اخليك تطلع حاجه عشان تفك شويه عشان انت ايه عايز نرجعك تاني. فهنا قالوا هنا ليه؟ لان عندما تعرق هيكون فيها النتن، فممكن والنتن هذا والعرق هيكون تغذت من النجاسه، فممكن هنا يعني ايه يكون فيها يعني من هذه احدى الحكم في ذلك ايضا. وهي فيها ايضا شيء اخر، نوع من الفقه تاني عند بعض اهل العلم، ان هذا نوع من التعزير بالمال، يعني انت لما اكلتها النجاسات منعناك من الركوب، كاننا نعزرك في مالك، مش هتستفيد منه بسبب انك خالفت وايش واكلتها النجاسات، فنوع من العقوبه، اقول لك لا تستعملها ما دام هي هكذا حتى تعود مره اخرى. وبعضهم قالوا ان هذا نوع من العقوبه الماليه، يعني ممكن تستأنس به كدليل على انك ممكن تعزر احد بعدم استخدامه لامواله بسبب عقوبه او تعزير، طبعا هو دفع لكن لم يستخدم بسبب المخالفة الشرع في ذلك أيضا. هذه أحد التوجيهات عند بعض أهل العلم أيضا. طيب هل في فترة معينة للحبس؟ قال لك تحبسها حتى تطيب. لا ما عندنا فترة. بعض قال في الدجاجة 3 أيام وبعض قال في البقر 40 يوم. المسألة كلها ضابطة حق، ما فيش نص. ابن عمر كان يترك 3 أيام في الدجاج، والله أعلم ورد ذلك، لكن الحق إن هي المسألة كلها راجعة لتغير اللحم، الرائحة، وذهاب رائحة النتنة والنتن هذه الأمور وتعود مرة أخرى فيجوز لك أيا كانت بقى. يعني طبعا هذا أيضا كمان غالبا بيكون في من كان غالب أكلها النجاسات، لكن لو كانت الدجاجة بتاكل أكل طيب كله وفي أحيانا أكلت شيء كده ووجدته فراح تأكله، فهذا لا إشكال فيه، لكن هو غالبا بيحدث في الغالب، غالب الأكل النجاسات. فلكن لابد أن يطمئن العبد أن اللحم قد طاب حتى يأكل أو يركب. وطبعا أيضا سيأتي الحديث تقريبا اللي بعده عن اللبن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. دي خلاص؟ لا لسه في تاني؟ هي طب الحليب بس ما قاتش في ما قاتش في هو الحليب يحمل عليها في البلوغ كنا نتكلم عنه وغيره. الحليب أيضا أولى من الركوب، لأن الركوب ده تمس فقط في المسألة، لكن الحليب أولى. إذا كان لا تحلب البقرة أو الشاة لو كانت جلالة حتى تنتهي من هذا الأكل يعني أيضا. طيب بابه فيما جاء الرجل يسمي دابته. طبعا هم قال حديث كنت ردف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقول له عندك عفير ولا عفير بالضم العين صح؟ عفير. طيب قال عن حدثنا هناد السري عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. وهنا قال ابو داود رضي الله رحمه الله رضي الله عنه باب الرجل يسمي دبته. اذا ممكن لك تسمي الدب، عندك خيل تسميها، عندك حمار تسميه او شيء او حمار يعني، او عندك شيء دلوقتي بيسموا السيارات يقعدوا يسموا فيها السيارات ايضا. فكانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه عفير، وكان عنده القصواء وعنده غيرها يعني. والعفير تصغير لاعفر. ايش الاعفر في الخيل؟ لون التراب، لون التراب. الخيل الاعفر اللي هو لونه لون التراب كذلك. فالمهم هو المقصود هنا بانه انه استنبط منها يعني العلماء بجواز تسميه الخيل، لا حرج في ذلك ايضا. طيب قال المصنف باب في النداء عند النفير يا خيل اللي اركبي. حدثنا نعم ايش ده الشيخ الشيخ الالباني اللي قالها، قال ان التسميه هنا شاذه لانه بعض الروايات ما ذكروا التسميه، هو يقصد كلمه عفير شاذه. نعم هو قال كنت اريد في رحسنم على حمار، على حمار. هو قال يقال له عفير، هو شاذ الزياده. لا انه عفير مش انه حمار ولا ايش. لحظة طلب ما بيكلمني يعني. ايش على حمار يقول له عفير، كنت رسنا على لا هو يقصد على التسمية هنا اللي شاذة عند الشيخ. وريني طب الكتاب، لكن هي التسمية هي اللي شاذة. أنا جلالة، أنا شديت في الجلالة، هي جلالة. كنت أريد في الإنسان الحمار يقول له فين بدون الشدة الجلالة. عندك بشدة برضو جلالة. طيب قال صحيح لكنه ذكر الحمار شاذ. طب هيبقى على إيش؟ ايوه بس لو حذفنا الحوار ما الشيخ ما قالش فيها. اللي انا اذكره انه قال ان التسميه هنا اللي شاذه، مع يعني اللي انا اذكره انه الشيخ في شرحه كان بيقول ان التسميه هي اللي شاذه والله اعلم. لانه بس فردوا عليه وقالوا كون بعض الرواه لم يذكروا التسميه لا يؤثر، يعني هذه زياده علم بقى، لكن هو يبدو مشزز الزياده، لكن هو صحيح انها موجوده يعني. نعم ايا كان يعني. هو يمكن يقصد السند دوت مش التسمية عموما. ما هو طبعا هو الاسماء معروفة، الناقة في السيرة لو انت تذكره كان عندنا اسماء للناقة دبة النبي اكثر من واحدة، لكن هو يقصد الرواية هذه السند هذه. طبابه في النداء عند النفير، يا خيل الله يا خيل الله كبي. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان ولا حبيب عندك خبيب عندك خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر، أو إذا فزعنا بالجماعة فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. والحديث فيه ضعف عندكم صح؟ نعم هو الحديث ضعيف، لكن هنا وقال باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. وكان ينادى عند النفير لما أراد أن ينادي عليهم في الجهاد، يعني قال يقال يا خيل الأركبي، يعني يقصد ينادي على المقاتلة، على أهل الجهاد، على الفرسان، يراد بالخيل الفرسان، يعني يا فرسان اركبوا، كأنه كل ذلك من الخيل تأتي يراد بها الأفراس يعني أيضا، وتأتي يراد بها الفرسان، يعني ممكن تقول الخيل يراد بها الحيوان نفسه، والخيل يأتي بها الفارس نفسه، فرسان تؤتى بذلك، لأنه قال الله عز وجل في الشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فهنا إيش بخيلك، ويقصد هنا ورجلك مش الخيل الحيوان، هو يقصد نعم يعني بجنودك، بخيلك يعني بجنودك، سواء بقى اللي هم بيركبوا الخيل أو الذين يمشون، يعني بخيلك ورجلك أجلب عليهم، يعني بجنودك من الخيل الذين يركبون الفرسان أو الذين يمشون في القرآن. فإذا تأتي الخيل بهذا المعنى أيضا يقول. فأما فهو قال أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، إذا فزعنا يعني إذا حصل الفزع والنفير ينادي عليهم يا خيل الله اركبي. والحديث قلنا فيه العجيب أن الحديث ده كل فيه السند فيه خمسة ضعفاء، يعني خمسة من السند كلهم ضعفاء، لكن عموما مسألة الفزع هذه والنفير يعني قد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع لما سمعوا جلبة في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرس من أبو طلحة وركب عليه وخرج، ثم عملا يعني قام أهل المدينة يعني ينفرون، كان النبي قد رجع وقال لا عليكم، ثم قال لأبو طلحة إن وجدناه لبحر، يعني الخيل لأنه كان يقال عنه ضعيف، أول ما ركب عليه وسلم طار به يعني، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدناه لبحر، أو فيعني وهذه ممكن بركات النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب عليه. ثم باب النهي عن الأعني البهيمة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء أو ورقاء. هنا أولا النهي عن لعن البهيمة، طبعا دي للأسف بيقع فيها حتى بعض الناس، عربيته تقف بيه الكاوتشة تريح منه أو يقف تريح أمر راح سابب للعربية. طبعا أنا بجيب لكم بس الحديث، يعني هم هنا موجود من قبل، كانوا بيلعن المرأة الظاهر عفا كانت معها بهيمة وكانوا في سفرة للنبي أو كانوا هيبتدوا السفر، فراحت لعنت الدب يعني لعنتها، يعني قالت لها أنت ملعونة أو إنها ملعونة أو لعنك الله أو غير ذلك، قالت ذلك صاحبها لعنتها. فالنسان لما سمع اللعن هذه أيضا من العقوبة بالمال، تأخذوها مع الأول مع القبل. ليش؟ لأنه قال لما علم أنها لعنت قال لا تصحبنا ناقة الملعونة، فقال ضعوا عنها، ضعوا عنها نشيلوا من عليها الأحمال اللي كانت موجودة وسيبوها مش هتطلع معنا. وكأنه منع المهرة التي لعنت دبتها من الدفاع بها في السفرة، وقال لا تصحبنا ناقة الملعون، فتركوها. فهذا أيضا بعض أهل العلم قالوا هذا من العقوبة بالمال، لأنه منعها من الانتفاع بها والركوب عليها. طيب مش المقصود أنها تترك يعني سواها خلاص مش بتاعتنا أو حد يأخذها، لا ما أقصد ذلك، لكن مش تهمة يعني وتترك بالكلية، لكن لن تصحبوا في هذه الرحلة، خلاص انتهت انتهى الأمر على هذا، أو هذه الصحبة وهذه الرفقة لن تكون في هذه الناقة التي قد لعنت بذلك أيضا، لكن هي ما زالت ملكا لصاحبتها، ويعني لا أن تبيعها وتستفيد منها وغير ذلك، مش أن تخلق منها. لذلك قال في رواية لا تصحبنا أو لا تصحبنا ناقة ملعونة أيضا، فهذا دل على أن لعن الدواب لا يجوز، لأن هذه مخلوقات الله عز وجل أيضا، وذلك ليست حتى لعن الجمادات لا يصح، ما تلعنش بقى السيارة ولا الكاوتش البتاع أو الموتور ولا مش عارف تلعن إيه، هذا كله لا يجوز أن يفعل. ما هي عارف الحمامة زي لون الحمامة يسمى عليها ورقاء، ورقاء يعني مثل لون الحمام بالضبط، اللي فيه نوع الرمادي شوية، هي الورق جاي من ورق الفضة، لكن هي لن تكون الفضة فضة، ورقاء هنا هي لون الحمامة بالضبط بيسموها ورقاء. نعم فيها غبرة يعني مغبرة، ما عرفش الغبار هيبقى الرمادي دوت ولا ايش يعني اللي هو المغبر التغبير هذا. في مقصد من ايش؟ كأنه بيصف الناقة بعد ما رفع من عليها المتاع انه كانت لونها ايش يعني، دلالة على انه رآها يعني، زيادة وصف بس فقط لكن لا تفيد في شيء، لكن هو كأنه يبين انه رفع من عليها خلاص وتركها، فبان بقى لونها فوصفها فقط، لكن هو يعني هي زيادة لا تفيد في الحكم في شيء. نعم لكن هي يعني من باب الدقة في النقل، وانه ما تركوا شيء الا نقل ما كان فيه، ممكن تستفيد بذلك ايضا. لا اللي بعيد عننا مش احنا، احنا لسه استنى، طب احنا قربنا. طيب انتوا خلصتوا ولا ترجعوا؟ اكلتوا ربع ساعه خصبت على مين دي؟ طيب ولا تاخدوها نص ساعه تاخدوها بقى من السبت؟ مش عارف بقولك انت يومك النهارده. لا بمزح معاك خلاص يعني، عايزين تقفلوا عليا خلاص ماشي. سبت ايش؟ عوض الخميس الجاي عشان ابتديتوا انتوا يعني، ملاحظ بتريحوا الخميس شويه يعني، بتاخدوا ربع بعد سبعه وربع بعد المغرب وربع مش عارف ايه، فبتصفصف في الاخر على ايه يعني، لعل يبارك لنا في هذا الوقت، بس نركز بقى بالذات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انت بس هم مخلصين كلهم دول مستنينه. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله السبت 6/6 خلاص بقى 6 السبت ان شاء الله صح؟ طيب باذن الله. بارك الله فيكم.